بسم الله الرحمن الرحيم. إخواننا في الله، طابت أوقاتكم بكل خير. هذه الصفحة المباركة تنقلنا وإياكم إلى بيت الله العتيق، إلى أطهر بقعة على وجه الأرض، إلى أول بيت وضع لعبادة الله الذي أوجب عليهم أن يأتوا إلى هذا البيت حاجين ولو مرة واحدة في العمر، لكن في أشهر معدودة تبدأ من بداية شوال إلى 13 من ذي الحجة. وفي هذا المؤتمر العالمي الذي تعجز عن عقده وتنظيمه الدول الكبرى مجتمعة، يجتمع الناس بالملايين من كل بلد وناحية، ألسنتهم مختلفة وأشكالهم متباينة، إلا أن أمرا واحدا يجمعهم ولا يفرق بين أحد منهم، ألا وهو لباسهم الموحد وهتافهم الموحد: لبيك اللهم لبيك. فاشغل وقتك أخي المؤمن في هذه الأيام المباركة بذكر الله والتضرع على أعتابه، ولا مانع من أن تصيب شيئا من الدنيا فتعود به إلى بلدك منتفعا به في زيادة رزقك، وما عند الله خير وأبقى. ولا أريد أن أغفل عن يوم عرفة، ذلك اليوم الذي يغفر الله فيه لكل من وقف وتذلل وبكى في ذلك الموقف الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. وفي الحج نعمة عظيمة أنعمها الله على الناس، ألا وهي غفران جميع الذنوب ورجوع الحاج إلى بلده كيوم ولدته أمه، إن هو أمضى حجه من غير جدال ولا خروج عن حدود الطاعة. ولا تنس أخي الحاج أن تدعو ربك من خيري الدنيا والآخرة، وأن يجيرك من عذاب جهنم، لأن الدعاء مستجاب يوم عرفة. وأنت أخي المشاهد، إن لم يكتب لك الحج في هذا العام فقد فرض الله عليك الصلاة، وفيها تقصد وجه الله الكريم بالدعاء والابتهال، فلا تنس أن تدعو لكل من تحب بالخير والبركة والتوفيق، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله تعالى أن يجعل حسابنا يسيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التفخيم والترقيق الناشئين عن الاستعلاء والاستفال، وذلك ضمن حديثنا عن صفات الحروف المتضادة، واليوم نتحدث عن تقسيم حروف الهجاء من حيث التفخيم والترقيق. تقسم حروف الهجاء من حيث التفخيم والترقيق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يفخم في جميع أحواله، أي هناك حروف تكون مفخمة دائما، وهي حروف الاستعلاء السبعة التي مرت معنا عند حديثنا عن صفة الاستعلاء، والتي جمعت بقولنا خص ضغط قظ، يجب تفخيمها دائما سواء كانت ساكنة أو متحركة بأي حركة كانت. وبعضها أقوى من بعض في التفخيم، فأقواها حروف الإطباق، الطاء ثم الضاد ثم الصاد ثم الظاء، فهذه الحروف اجتمع فيها صفتان، صفة الاستعلاء وصفة الإطباق، ثم بعد ذلك بقية حروف الاستعلاء القاف ثم الغين ثم الخاء. واعلم أخي أن كل حرف من حروف الاستعلاء له خمس مراتب في التفخيم. المرتبة الأولى أن يكون حرف الاستعلاء مفتوحا وبعده ألف، مفتوحا وبعده ألف، مثال ذلك الطامة، يضاعف، صادقين، ظالمين، قائنون، غافلين، خاطئين. المرتبة الثانية أن يكون حرف الاستعلاء مفتوحا وليس بعده ألف، مثال ذلك طلبا، ضربتم، صبرتم، ظلمتم، قعد، غضب، خلق. تلاحظ أيها الأخ الكريم الفرق بين المرتبة الأولى والمرتبة الثانية بمجرد نطقك لكلا الحالتين، ففي المرتبة الأولى فتح حرف التفخيم وجاءت بعده الألف فزادت من تفخيمه، وفي المرتبة الثانية جاء حرف التفخيم مفتوحا فقط. وأما المرتبة الثالثة أن يكون حرف الاستعلاء مضموما، مثل طبع، ضرب، صرفت، ظلم، قتل، غلبت، خلق. المرتبة الرابعة أن يكون حرف الاستعلاء ساكنا، مثال ذلك يطبع، يضرب، فاصبر، يظلم، اقرأ، يغلب، يخلق. المرتبة الخامسة أن يكون حرف الاستعلاء مكسورا، مثال ذلك بطرت، ضعافة، صراط، ظلال، قتال، غطاءك، خلال. وفي هذه الحالة لا يقال لها مرققة، بل إنها تأخذ أدنى مراتب التفخيم وهي الكسر، فتبقى ضمن حروف التفخيم ولو كانت في أدنى مرتبة منه. فهذا هو قسم الحروف الذي يفخم في كل حال. وأما القسم الثاني من الحروف فهو ما يرقق في جميع أحواله، وهو الأحرف المستفلة، مثاله لا يموت فيحيى، ففيه الآية فلة فيلزم ترقيقه. وأذكرك بما أن حروف الاستفال هي بقية الحروف إذا استثنينا حروف الاستعلاء المجموعة في قوله ضغط قظ فخمة وقيتها فهي المستفلقة. وأما القسم الثالث الحروف فهو ما يفخم في بعض الأحوال ويرقق في بعضها، وهذه الأحرف هي أولا الألف. الألف تتبع ما قبلها فتفخم بعد مفخم وترقق بعد المرقق. تأمل تفخيم الألف في لفظك خاسر فخمت لمجيئهم، وتأمل ترقيق الألف في لفظك جاء رققت لمجيء المرقق قبل. ثانيا لفظ الجلالة فتفخم بعد فتح، مثل من الله، أو بعد ضم مثل عبد الله، وتسبقت بكسرة من عند الله، ولها أحكام ستأتي في موضعها إن شاء. والآن أيها الإخوة إلى الصفحة التي بين أيدينا لنجري عليها تطبيقاتنا العملية. أولا انتبه أخي إلى قراءة كلمة فضلا فضلا، فالفاء مرققة والضاد مفخمة مطبقة، فكن بارعا وانتقل من الترقيق إلى التفخيم بشكل صحيح. فضلا فضلا، ولا تخلط بين الترقيق والتفخيم، أي هكذا فضلا فضلا، فخمت الفاء وفخمت الضاد. ثانيا انظر إلى حرف الألف من كلمة الضالين كيف جاء مفخما، لأن الحرف الذي قبله جاء مفخما فهو يتبع ما قبله في الترقيق والتفخيم. وانظر إلى حرف الألف كيف جاء مرققا في كلمة أفاض أفاض، لأن الحرف الذي قبله جاء مرققا، فالألف إذن تتبع ما قبلها في الترقيق والتفخيم، فعندما كانت مفخمة قرأناها بهذا الشكل آ، وعندما كانت مرققة قرأناها آ، والفرق بينهما واضح. ثالثا انظر كيف جاء حرف اللام من لفظ الجلالة مفخما في قوله تعالى إن الله إن الله، لأنه مسبوق بحرف مفتوح، وقد جاء مفخما كذلك في قوله تعالى فاذكروا الله فاذكروا الله، وإنما يرقق فقط إذا سبق بحرف مكسور مثل بسم الله بالله. أخانا الكريم، ننتقل بك من تجويد اللفظ إلى بلاغة معناه، فالقراءة الصحيحة تؤدي إلى الفهم، وفهمك لكلام الله يؤدي إلى التعلق والشغف به، وهذا خير ما نختم به لقاءنا معك. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تأمل أخي الحبيب كيف عبر ربنا بالنفي في قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ولم يعبر بالنهي، فلم يقل لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، ذلك لأن النفي أبلغ من النهي الصريح، فالنهي قد يعني أنه يمكن حصول هذا الفعل لكنكم منهيون عنه، أما النفي فيعني أن هذا الفعل ينبغي ألا يقع أصلا وألا يكون له وجود أبدا، فضلا عن أن يفعله أحد منكم أيها المسلمون، ومن ثم أدخل النفي على الاسم لينفي جنس الفعل من أصله. قال تعالى أيضا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تأمل أخي المؤمن في هذه الآية كيف ذكر الأمر بالتقوى عاما للناس كلهم، ثم أمر أولي الألباب خاصة بالتقوى، هذا ما يسمى الإطناب. وانظر في فائدته هنا، فإن الأمر بالتقوى ليس خاصا بأولي الألباب وحدهم، ولا يتوجه الكلام إليهم دون غيرهم، لأن كل إنسان مأمور بالتقوى، ولكن ذكر هنا الخاص بعد العام للتنبيه على فضل الخاص وهم أولو الألباب، وأرجحيته على العام وهم عوام الناس، لأن الناس يتفاضلون بالألباب وبها يتمايزون.